شيلة مهداة للعريس محمد علي القاضي. كلمات الشاعر عبد الله سالم ابن موسى العرادي. أداء صقر جهينة ذياب العروي. بديت القافي وانا معتصم بالواحد العلام، إلهي خالقي رجيه توفيقه وغفرانه، سلام الله على بيت الرسول ومن باع الإسلام، سلام الله على صرح عزيز ومعتلي شانه. بديت القافي وانا معتصم بالواحد العلام، بديت القافي وانا معتصم بالواحد العلام، إلهي خالقي رجيه توفيقه وغفرانه، سلام الله على بيت الرسول ومن باع الإسلام، سلام الله على صرح عزيز ومعتلي شانه. لفتني دعوته للطيب وانا للوفا مقدم ألبي دعوة الداعي ووقف عندي بيبانه. ترجمة